وانت ما تفهم بالضبط ليش قاعدين وتظنهم انه ما هم داعمين لامن المعلومات. هذا اللي قادني في البداية قبل اني اروح تكنيكال على الماستر انه اروح افهم الادارة الاعمال. الباكجينج صار مزبوط بالضبط. محمد متى انتقلت للرياض؟ انت نقلت كلها خارج الرياض الان تنقلاتك. والله جت الوظيفة اللي كانت فول تايم في او بدوام كامل في قضية الامن المعلومات جت بالرياض مع شركة كانت تعامل مع وزارة الداخلية.